السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى مدارسة تفسير الآية 48 من سورة النحل، لعلنا نعيد هذه الآية، وهي قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم ير هؤلاء الكفار ولم ينظروا نظر اعتبار إلى ما خلق الله عز وجل من هذه المخلوقات العظيمة التي تتفيأ ظلالها عن اليمين وعن الشمائل، وقرئ أيضا تتفيأ يتفيأ الظلال، تتفيأ أي تتميل عن اليمين وعن الشمال، أي عن جانبي كل مخلوق. فهناك بعض المخلوقات لها يمين وشمال كما هو واضح، لأن لها وجها مثل الإنسان والحيوانات، وأما الجمادات فقيل المقصود بها عن يمين وشمال الفلك عموما، أو عن يمين وشماله معناه عن جوانبه. وقيل أفرد اليمين لشرفه وجمع الشمائل، وقيل بل لأن الكائن إذا طلعت الشمس فإنه يكون الظل عن جانبه طويلا جدا، مثلا عن يمينه إذا كان مستقبلا للجنوب، فيكون الظل عن يمينه طويلا، ثم لا يزال يتناقص ويتناقص شيئا فشيئا، ثم إذا زالت الشمس فإنه يفيء عن شماله ويتزايد شيئا فشيئا. فالشمائل متعددة واليمين منذ الأول طويل ثم يأخذ في التناقص. وقوله سجدا لله قيل هو سجود الظلال، فيكون هذا حالا من قوله ظلاله، وسجود الظلال قيل هو تفيؤها عن اليمين وعن الشمال ودورانها وميلانها، هذا هو السجود. وقيل إنه حال من الضمير في ظلاله، أي لأصحاب الظلال، فالمؤمنون يسجدون طوعا والكفار يسجدون كرها بالاعتبار المتقدم ذكره في سورة الرعد، أن الله عز وجل يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يمتنعون فهم خاضعون لعظمته، وظله أيضا يسجد شاء أم أبى. وقيل إنه سجود الله أعلم بكيفيته، إذا زالت الشمس قالوا سجد لله كل مخلوق، والله أعلم بذلك. قد أخبر الله عز وجل بعموم سجود الكائنات له كما سيأتي في الآية التالية. وهم داخرون أي صاغرون ذليلون لعظمة الله خاضعون لها، قيل هو أيضا راجع إما للضمير للظلال أو لأصحابه، قيل عملت الظلال معاملة العقلاء لأنه نسب لها السجود وما إلى ذلك، ولهذا عبر عنها بالضمائر المختصة بالعقلاء، لأنهم والجمع المذكر السالم خاص بالعقلاء في الأصل. ولله يسجد ما في السماوات، طبعا وقيل الظل يكون قبل الزوال والفيء بعد الزوال، فما قبل الزوال يقال له ظل، وما بعد الزوال يقال له ظل وفيء، لأن فاء مأخوذ من رجع ومنه الفيء، ولهذا يسمى بعد الزوال فيئا لأنه يرجع إلى الجهة الأخرى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله وحده يسجد ما في الكون جميعا، ما في السماء منه وما في الأرض أيضا من جميع أنواع الدواب، كما قلنا إما أن يقال السجود هو بالتعظيم والتسخير والتذليل وأنها منقادة لما يراد منها والخضوع لعظمة الله فيكون سجودا معنويا، أو أنه سجود حقيقي الله أعلم بكيفيته كما قال بعض السلف إذا زالت الشمس سجد لله كل شيء، الله أعلم بكيفيته. والملائكة كذلك، الملائكة كلهم يسجدون لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما منها أو موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو ساجد أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما في السماوات أعم من الملائكة باعتبار أن فيها كائنات غير الملائكة الله أعلم بها كالأرواح أو غيرها. وقيل التقدير ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من الدواب. وقيل السماوات تشمل كل ما فوق الأرض فتشمل الطيور والأشياء التي تكون بين السماء والأرض. وهم لا يستكبرون أي لا يأنفون ولا يستنكفون عن السجود لله عز وجل، ليسوا كالكفار. يخافون ربهم من فوقهم أي هؤلاء الملائكة يعبدون الله عبادة عظيمة حال كونهم خائفين لله العظيم العلي الذي من فوقهم، لأنه فوقهم وفوق كل شيء، فوق العرش الذي فوق سبع سماوات، فيخافون منه ومن عظمته وجلاله. ويفعلون ما يؤمرون أي ويفعلون ما أمرهم الله عز وجل، ولا كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسارعون إلى فعل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهذا كله يدل على عظمة الله عز وجل، ففيه نعي على المشركين الذين عبدوا غيره معه. وقال الله ولما كان ذلك كذلك قال الله أعلم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، يعني الله عز وجل يخبر أنه أمر الخلق جميعا بالتوحيد وأنه نهاهم عن الشرك. لا تتخذوا إلهين اثنين فضلا عما هو أكثر من اثنين كثلاثة وأربعة وخمسة كما قال، إنما هو إله واحد يعني لا يوجد معبود بالحق سواه جل في علاه، فإياي فارهبون أي فارهبوني وخافوني ولا تخافوا سواي. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، أي ولله سبحانه وتعالى وحده ملك جميع ما في السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. وله الدين واصبا أي وله وحده الطاعة والجزاء واصبا، واصبا أي دائما، ولهم عذاب واصب كما قال الله عز وجل في سورة الصفات، فالواصب هو الدائم هذا هو أشهر معانيه. وله الدين واصبا أي وله الدين له الملك والجزاء والطاعة دائما غير منقطع بخلاف ملك غيره فإنه منقطع زائل مضمحل باطل. أفغير الله تتقون أمع كل هذه العظمة تتركون الله عز وجل وتتقون غيره وتخافون غيره؟ والتقوى مأخوذة من الوقاية أصلها وقوى ثم أبدلت واوها تاء، فمعناها أتجعلون بينكم وبين سخط غير الله وقاية وتقدمون مخافة غير الله عليه؟ فهذا لا يليق بكم مع هذا الفارق العظيم بين الله عز وجل وبين غيره. ثم ذكرهم أيضا وقرعهم من جهة النعم أيضا غير من جهة العظمة والجلال والخشية، من جهة النعمة والإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأنتم مع هذا كل ما بكم من نعم من نعمة دقيقة أو جليلة فهي من الله وحده وأنتم تعلمون ذلك، فكيف تتوجهون مع الله إلى غيره بزعم شفاعة أو غيرها؟ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم أنتم مع هذا كله إذا مسكم البأس والأذى وما يضركم، والضر في لفظه عام في كل ما يؤذي الإنسان لكنه أو ما يضر الإنسان، لكنه الغالب استعماله في ضرر البدن كالمرض مثلا وما إلى ذلك، فإليه تجأرون. تقديم الجار المجرور كما مر معنا مرارا يفيد الحصر، ومثله قوله قبل في الآيات المتقدمة وله ما في السماوات ولله يسجد وله الدين، كل هذا يفيد الحصر لأن هذه السورة تتكلم عن التوحيد ولهذا يكثر فيها الحصر المفيد للتوحيد، مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها الحصر العظيم بالنفي والاستثناء الذي هو أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية. فإليه تجأرون أي فإلى الله عز وجل وحده تضجون بالدعاء وترفعون أصواتكم به. والجؤار أصله صوت البقر والثور، صوت الثور والبقرة إذا رفعت صوتها يقال له جؤار، ويشبه به رفع الصوت، والمقصود هنا فإنكم تستغيثون بالله وحده دون ما سواه وترفعون أصواتكم بالالتجاء إليه وحده لا شريك له، لأن المشركين يعرفون أن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا بذاتها، وإنما يزعمون أنها بشفاعتها، فإذا ضاق الأمر توجهوا إلى الله عز وجل مباشرة وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة. وللأسف أن بعض المنتسبين الإسلام، نسأل الله الهداية للجميع، صاروا يتوجهون إلى غير الله في الشدة أكثر من الرخاء، فيدعون الأولياء، وإذا اشتد بهم الموقف ربما نسي بعضهم الله تماما أصلا، وما دعا الله إطلاقا، وإنما يدعون إما الحسين وإما البدوي وإما مرغني أو العيدروس أو غيرهم من الأولياء المزعومين الذين لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا. ثم إذا كشف، ولكن هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم. وهكذا أيضا قال الله عز وجل هنا عن المشركين الأوائل، لأنهم كانوا يعرفون أن الربوبية بيد الله، ليسوا مثل هؤلاء الذين بزعم الكرامة زعموا أن الله أعطى الأولياء التصرف في الكون، وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال، والأنبياء لا يملكون شيئا من الكون لا بكرامة ولا بغيرها، فكيف بالأولياء؟ ثم إذا كشف الضر عنكم أيها المشركون، إذا فريق منكم بربهم يشركون، إذا كشف عنكم الضر وأزاله عنكم ما دعوتم إليه إلى كشفه استجاب لكم، إذا هذه إذا الفجائية تسمى، يعني هذا لا ينبغي لكم أن تفعلوه، فإذا بكم تفاجئون، طبعا والله لا يفاجئ شيء لأنه عليم بكل شيء، لكن مقصود أنهم صدر منهم ما لا ينبغي أن يصدر من أمثالهم، إذا فريق أي طائفة منكم وقسم بربهم يشركون، يعني أنهم يشركون بالله عز وجل في الرخاء ويرجعون إلى ما كانوا عليه بزعم الشفاعة وغيرها. لهذا قال لهم ليكفروا بما آتيناهم، اللام هذه تحتمل أنها لام العاقبة، أي ليصير أمرهم إلى أن يكونوا كافرين بما أعطاهم الله عز وجل من النعم غير شاكرين، ولو شكروا الله لثبتوا على التوحيد. وقيل اللام هنا لام الأمر، ويكون الأمر للتهديد، ليكفروا بما آتيناهم يعني أكفروا، ولذا قال لهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أي تهديد، تهديد، إذن ليكفروا فإنهم سوف يعلمون جزاء، وتمتعوا وأيضا فتمتعوا متاعا زائلا في هذه الدنيا مضمحلا باطلا فسوف تعلمون غب عملكم وعاقبة صنيعكم السيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى وترك التوحيد. قال أصحاب التفسير أولم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلا خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليلة، الظلال يعني، ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة وله وحده يسجد الملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته، فيكون من جنس تسبيحها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فقد يكون لهم سجود أيضا لا نعلمه كما لا نفقه تسبيحهم الحقيقي، وهم مع ما هم في عليه من العبادة والطاعة الدائمة الملائكة يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه، لأنه فوق العرش الذي فوق السماء السابعة، ويفعلون ما يؤمرون به ما يأمرهم به ربهم من الطاعة. وقال الله سبحانه لجميع عباده لا تتخذوا معبودين اثنين إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك فإياي فخافوني ولا تخافوا غيري وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص، هذا معنى الدين، وله الدين دناهم كما دانوا ثابتا، هذا معنى واصبا يعني مستمرا دائما، أفغير الله تخافون لا بل خافوه وحده وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية. ونحن قلنا هذه السورة سورة النعم، ففيها إقامة الحجة بالنعم على وجوب شكر المنعم وحده وإفراده بالعبادة دون ما سوى ترك وخلع الأنداد. وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه، وهذه الآية محورية في هذا المعنى، آية الثالثة والخمسين، لأن فيها الثالثة والخمسون لأن فيها وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا عام ويوضح أن جميع أنواع النعم من الله سبحانه وتعالى، وفيها مطالبة بحق هذا الإنعام وهو التوحيد. قالوا فمن الله سبحانه لا من غيره. ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تتضرعون بالدعاء تجأرون، وحقيقته رفع الصوت كما سبق، ليكشف عنكم ما أصابكم، فمن يمنح النعم ويكشف النقم. هنا فيه لمحة جميلة وهي جلب المرغوب ودفع المرهوب، كله بيد الله، فلماذا تدعون غيره؟ لا يدفع عنكم ضرا ولا يجلب لكم نفعا. فينبغي للمؤمن وللعبد أن لا يتعلق قلبه إلا بالله. حتى العباد الذين يحسنون إليك فإنما هم أسباب، والله عز وجل هو الذي سخرهم، ولولا تسخيره ما أحسنوا إليك. فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، هو الذي يجب أن يعبد وحده. ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر، إذا طائفة منكم بربهم يشركون حيث يعبدون معه غيره فأي لؤم هذا. يعني هذا لو كان في حق البشر لكان يعني سيئا، فكيف مع الله سبحانه وتعالى مولى النعم جميعا وهو المنعم. من فوائد الآيات على المجرم أن يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات، ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. نعم، وقد جاء في الخبر أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، خيرهم خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، لأن الله عز وجل فوق السماوات. ينبغي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غرة، يعني على عدم انتباه وغفلة وهم لا يشعرون فجأة، يعني كما سبق، أو يأخذهم في تقلبهم، أو يعني نعم، أو يأخذهم على تخوف. فالتقلب معناها أخذ فجأة. جميع النعم من الله تعالى، سواء المادية كالرزق والسلامة والصحة، أو المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها، لا يجد الإنسان ملجأ لكشف الضر عنه في وقت الشدائد إلا الله تعالى، فيضج بالدعاء إليه لعلمه أنه لا يقدر على إزالة الكرب سوى هذا، إذا كان يعني فطرته سليمة ولو كان مشركا. أما إذا وصل من الشرك درجة أن يعتقد أن غير الله صار يتصرف في الكون مثل بعض الخرافيين، فهؤلاء نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يهدي الجميع. شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم، ومنها كشف الضر. ولهذا قيل لهم تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل، يعني في الدنيا والآخرة. ثم بيّن الله عز وجل أيضا سوء صنيعهم معه سبحانه، وهو المنعم وحده، فإذا بهم يقسمون النعمة أقساما ويجعلون لمن لم ينعم شيئا منها نصيبا فيها، فقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يعني ويجعل هؤلاء المشركون لما لا يعلمون إلهيته ببرهان صحيح، يعني للأصنام والأوثان والأنداد، نصيبا مما رزقناهم، يجعلون لهم حظا وقسطا وشركا من الرزق الذي رزقناهم إياه. وهذه الآية تبينها آية أخرى، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني أنهم كانوا إذا أنبت الله عز وجل لهم الزرع والحرث، وإذا رزقهم الأنعام ونماها لهم، جعلوا ما أرادوا التقرب منه بها أو به منها قسمين، قسما جعلوه لله وقسما جعلوه للشركاء، مع أن الشركاء لم ينبتوا نبتا ولم يخلقوا نعما ولم ينعموا بشيء، ولكن بزعمهم أنها بشفاعتهم وكذا يجعلون له. ثم إنهم لا يكتفون بذلك، حتى إنهم إذا فسد شيء من نصيب الله قالوا الله غني عنه لا يحتاج إليه، وإذا فسد شيء من نصيب الآلهة الباطلة أخذوا من نصيب الله فجعلوا فيه، وقالوا الله عز وجل لا يضرهما. ولهذا نعى الله عز وجل عليهم هذا في سورة الأنعام، وهنا أجمل فقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله، هذا قسم، تالله تاء من أدوات القسم، الله عز وجل يقسم وهو الصادق وإن لم يقسم. لتسألن عما كنتم تفترون، سوف تسألون، وأكدها بالنون التوكيد الثقيلة واللام، لأن هذا جواب القسم، عما كنتم تفترونه على الله سبحانه وتعالى بزعم أن هذا مشروع وهذا غير مشروع، وأن الله يحب هذا وأن هذا دين، هذا كله من افترائكم واختلاقكم، وسوف تسألون عنه. قال أصحاب التفسير ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا. نعم، وقيل لما لا يعلمون، أي للأصنام التي لا تعلم شيئا ولا تشعر بهم أصلا، ولا تشعروا بما يتقربون به إليها أصلا، ولذلك تتبرأ منهم يوم القيامة كما سيأتي إن شاء الله، لأنها جمادات ولا تنفع ولا تضر، قسما هذا معنى نصيبا من أموالهم التي رزقناهم يتقربون به إليها، والله لتسألن أيها المشركون يوم القيامة عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة وأن لها قسما من أموالكم. ثم ذكر الله عز وجل أيضا من سوء صنيعهم ضربا آخر وصنفا جديدا، وهو أنهم لم يكتفوا بافتراء الكذب بنسبة الولد إلى الله حتى جعلوا لله القسم الذي ينزهون عنه أنفسهم. فهم لما نسبوا الولد إلى الله، وهذا بمفرده وباستقلاله كفر شنيع وقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولد، هذا بمجرده، لأن الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى. فإذا بهم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا لله من الأولاد البنات، مع أنهم هم يكرهون البنات ويرون أنه نوع ناقص، فكيف يجعلون أخس القسمين بزعمهم لله سبحانه وتعالى ويصطفون لأنفسهم ما يحبون، حتى إنهم إذا جاء أحدهم بنت فإنه ربما دفنها في الأرض أو وأدها والعياذ بالله كما فقال مبينا هذا كله، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لله من أقسام الأولاد المزعومين البنات، لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله سبحانه، أي تنزيها لهم عن افترائهم الكذب على الله عز وجل وعن الولد، ولهم ما يشتهون يعني ولهم هم البنون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذه إقامة حجة عليه، أنتم تجعلون لله البنات، وأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى بسبب جاهليتكم إذا بكم ينكسف وجه أحدكم سوادا. إذا بشر أحدهم يعني إذا أخبر بأنه رزق أنثى أو رزق بشر بمولود وهو أنثى ظل وجهه، ظل أصله للاستمرارية في وقت النهار، ظل وجهه مسودا أي منكسفا متغيرا يعني ظاهرا عليه أنه أصيب ببلاء، وهو كظيم أي وهو كاظم مملوء غما وغيظا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يتخفى يستخفي من الناس حتى لا يسألوا ماذا جاءت بما جاءت امرأته. وقد قيل إنهم كانوا إذا ضرب امرأة أحدهم المخاط تخفى، فإن بشر بولد خرج وإن بشر بأنثى نظر في أمره، كما قال الله عز وجل يتوارى من القوم يستخفي يعني تواري الاستخفاء من القوم أي من قومه ومن معشره من الرجال من سوء ما بشر به يعني من سوء هذا الشيء الذي بشر به من شدة ما ساءه هذا الذي أخبر به حتى ظهر أثر ذلك على بشرته. وقد البشارة هنا قد تكون على ظاهرها باعتبار نفس الأمر أو باعتبار أصل المولود أو باعتبار أن البشارة قد تطلق على السوء مقيدة. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يعني ينظر في أمره بين أمرين، إما أن يمسك هذا المولود على هون أي على ذل وخزي ويعني استياء به، أو يدسه في التراب، يدسه أي يخفيه ويستره بمعنى أنه يدفنه يعني في التراب، وهذا هو الوأد الذي أنكره الله عز وجل عليهم في قوله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يوم القيامة يسألهم الله عز وجل عن هذا الذي عن هذه الأفعال الجاهلية الشنيعة التي كانوا يرتكبونها. ولهذا قال ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون، ألا أداة استفتاح، ساء ما يحكمون يعني بئس الحكم حكمهم، و هذا ذم لحكمهم. والحكم هنا فيه قولان، الأول ساء ما يحكمون من جعل البنات لله وجعل البنين لأنفسهم وتنزيه أنفسهم عما ينسبونه إلى الله، ولهذا قال في سورة الزخرف في تعبير بليغ عظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، يعني إذا بشروه بمثل ما ينسبه هو إلى الله إذا به يسود وجهه. طيب أنت تنسب هذا لله فكيف تنزه عنه نفسك؟ ولهذا وقيل ألا ساء ما يحكمون من وأد الإناث يعني ساء حكمهم في وأد الإناث. وأما في الإسلام ولله الحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولادة البنات من النعم التي تكون سبيلا للجنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رب البنات وأحسن إليهن حتى أدبهن وزوجهن فإنهن يكن سترا له من النار. ولهذا كان عبد الله بن مسعود إذا جاءت بنته احتضنها ويقول مرحبا بستر عبد الله من النار. فالبنت السوية من أعظم النعم، وهي يعني أرحم وأرق. وقد قيل في قوله تعالى كما لعله يأتينا إن شاء الله في سورة الكهف، يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أنهما رزقا جارية، يعني ابنة بنتا. ولكن هذا حكم أهل الجاهلية، والله عز وجل أنكره عليهم أيما إنكار. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. بل للذين لا يؤمنون بالآخرة هم الكفار مثل السوء، فهم المستحقون أن يوصفوا بكل وصف سيء ودنيء بسبب جاهليتهم وشركهم وضلالهم. ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الأعلى، وكل كمال وجلال وجمال فالله عز وجل له من ذلك غايته التي لا تدرك ولا نستطيع أن يتصورها عقل بشري إلا ما أصل الصفات فقط، وأما منتهاها وكمالها وقدرها فإنه لا يعلمه إلا الله. ولله المثل الأعلى من كل ما سواه سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، وهو العزيز الحكيم، أي وهو الذي بعزته وحكمته قدر القدر وشرع الشرع، ولا يستطيع أحد أن يمتنع على العزيز سبحانه ولا أن يستدرك على الحكيم سبحانه، فهو الذي كمل قدرة وعزة وحكمة وعلم جل في علاه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني إنهم ظلموا أنفسهم بهذا القول وبغيره من أنواع الشرك والمعاصي ظلما عظيما، ولكن الله حليم. الله عز وجل يصف نفسه هنا بالحلم في هذه الآية، فيقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يعني لو عجل لهم المؤاخذة والعقوبة بسبب ظلمهم وكفرهم وشركهم وافترائهم عليه الكذب ما ترك عليها من دابة، لعم الأرض بالعذاب والعقوبة، ولهلك جميع من على الأرض، بل وحتى الدواب قد تهلك بمعاصي بني آدم، لأنه يأتي العذاب العام الذي لا يترك على سطح الأرض شيء. ولكنه حليم سبحانه وحكيم، فإنه قدر أن للناس موعدا يجزون فيه، ولهذا قال ولكن يؤخرهم ويمهلهم إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى يعني إلى وقت محدد، كل إنسان بحسبه بالنسبة للموت أو عذاب مثلا بالنسبة لبعض الأمم المعذبة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى لفنائهم والانتقالهم إلى الدار الآخرة أو لعذابهم لا يستأخرون ساعة، يعني لا يتأخرون عن هذا الموعد شيئا من الوقت ولا يتقدمون عنه شيئا، لأن ما قدره الله لابد أن يكون. قال أصحاب التفسير وينسب المشركون، ينسب كلاهما صحيح، وينسب المشركون لله البنات ويعتقدون أنها الملائكة، فينسبون إليه البنوة ويختارون له ما يحبون ما لا يحبونه لأنفسهم، تنزه سبحانه وتقدس عما يجعلونه له منها، ويجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور، فأي جرم أعظم من هذا؟ وإذا أخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى اسود وجهه من شدة كراهية ما أخبر به، وامتلأ قلبه هما وحزنا، ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه، يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أخبر به من ميلاد أنثى، تحدثه نفسه ويمسك هذه البنت على ذل وانكسار، أو يئدها أي يدفنها في التراب فيخفيها في التراب، ما أقبح ما يحكم به المشركون، حيث حكموا لربهم بما يكرهون لأنفسهم. للكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر، ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم وغيرها، وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالب أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. ولو يعاقب الله سبحانه الناس بسبب ظلمهم وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يدب على وجهها، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أمد محدد في علمه، فإذا جاء ذلك الأمد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون ولو وقتا يسيرا. ثم اتصل السياق في هذا فقال الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وهم البنات، وهي البنات كما تقدم، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، يعني ويقولون كذبا إن لهم الحسنى. الحسنى قيل هي الأولاد، يعني القسم الأحسن من القسمين وهم الأولاد، يرون أنهم لهم ما يشتهون، وأما الله عز وجل فيصفونه بما يكرهون، فيكون هذا تأكيدا لما تقدم. وقيل الحسنى هنا هي الجنة كما هو الغالب على هذا اللفظ في القرآن، فيكون المعنى ويكذبون ويفترون على الله الكذب، ثم هم يزعمون مع ذلك افتراء آخر أن لهم الجنة مع أنهم مفترون كاذبون مشركون. ولهذا رد عليهم بقوله لا جرم أن لهم النار، أي لا شك ولا بد ولا مناص أن لهم النار. لا جرم قلنا تفسر إما بأنه لا محالة ولا بد، أو بأنه لا نفي لكلام الكفار ثم جرم أن لهم النار، وهذا يحتمل معنيين. جرم بمعنى كسب، لأن جرم أصلها بمعنى كسب، يعني كسبوا أن لهم النار، يعني اكتسبوا وأخذوا حظهم أن لهم إيش النار. وقيل جرم أي ثبت وحق ووجب أن لهم النار، والمعنى واحد في كل هذه المعاني أنهم لهم النار، تأكيد أن لهم النار. إذن لهم النار ليس لهم الحسنى كما يزعمون، وأنهم مفرطون. مفرطون مأخوذ من الفرط، والفرط هم الذين أو هو الذي يتقدم الناس إلى الحوض وإلى البئر ليستقي لهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا متقدمكم إلى الحوض الذي في الآخرة. فعلى هذا يكون المعنى أنهم مقدمون إلى النار. وقيل مفرطون أي متروكون فيها مبعدون، أي مبعدون منسيون فيها متروكون فيها أبد الآباد، على ما تقدم من قول نسوا الله فنسيهم أنه نسيهم من الخير ولم ينسوا من الشر وتركهم وما إلى ذلك. وفي القراءة الأخرى وأنهم مفرطون، وهي قراءة متواترة، أي وأنهم مبالغون في معصية الله. أفرط معناها بالغ وزاد وغلا مثلا، فمفرط معناها أنهم مبالغون في معصية الله عز وجل. وفي قراءة عشرية مفرطون، أي تاركون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، كلها قراءات. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وعملهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هذا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له وإذهاب للحزن عنه، بأن هذا بأن هذه هي سنة الله عز وجل في الأمم، وأن هذا دأب الأمم الكافرة أمة بعد أمة. تالله يقسم الله سبحانه وتعالى هو الصادق وإن لم يقسم، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، إلى قرون وجماعات كثيرة من قبل أمتك هذه، فزين لهم الشيطان عملهم، أي فحسن لهم الشرك والكفر والاعتداء على الرسل وجحد الرسالات، فهو وليهم اليوم، فأطاعوه وتركوا طاعة الله. فالله عز وجل ليس مولاهم لأنهم تركوا طاعته، والله عز وجل ولي الصالحين، وإنما مولاهم الشيطان لأنهم أطاعوه. وقوله تعالى اليوم فيها أيضا أقوال، قيل اليوم يعني يوم القيامة، يوم القيامة هو الذي يتولاهم حيث هم يحتاجون إلى الناصر وإلى من يدفع عنهم، والشيطان لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا، ولهذا قيل ولهم عذاب أليم، أي موجع شديد لا يدفع عنهم الشيطان ولا هو يدفع عن نفسه، كما سبق ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. وقيل اليوم يعني في يوم نزول هذه الآية، يعني بعد أن ماتوا وصاروا إلى قبورهم والبرزخ وهم يحتاجون إلى ولاية الله، ولكن وليهم الشيطان لأنهم أطاعوه. وقيل فهو وليهم اليوم، يعني أنتم الآن أيها الكفار الذين تكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وليكم الشيطان، فإن كنتم تريدون أن تتوبوا فتوبوا، فأنتم الآن يعني يكون بمعنى الزمان عموما. وما أنزلنا عليك، أو يكون نعم حكاية عما سبق، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أو نحو ذلك مما ذكرها المعاني، تراجع في تفسير المحرر وجيز لابن عطية. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب أي القرآن إلا، هذا حصر لأنه نفي ثم استثناء، إلا بيانا لهم فيما لما اختلفوا فيه وتحزبوا فيه من أمر التوحيد والبعث والنبوات وغير ذلك، اختلفوا فيه من أمور الدين، فهذا الكتاب يبين لهم الحق فيه، وهدى أي وإرشادا، ورحمة لقوم يؤمنون، ورحمة لمن آمن بالله عز وجل وآمن بهذا الكتاب واتبعه، فإنه يكون رحمة في حقه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، الذين عاندوا تقوم عليهم الحجة. قال أصحاب التفسير ولو يعاقب الله الناس نعم. ويجعلون لله ما يصف، ما أدري هل نعم، ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث، وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى، عمموا المراد بالحسنى، إن صح أنهم يبعثون كما يقولون. يعني إن كأنهم يقولون هم أصلا لا يؤمنون بالبعث، يقولون إن بعثنا فلنا الحسنى، كما قال الكافر لئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. طيب حقا إن لهم النار، هذا مع حاصل معنى لا جرم، أي حقا تأكيدا، يعني تأكيد لهذا، إن لهم النار وإنهم متروكون فيها مفرطون لا يخرجون منها أبدا، تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك أيها الرسول، فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي، فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة، فليستنصروه، ولهم يوم القيامة عذاب موجع. وما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرق الدين، وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله وبما جاء به القرآن، فهم الذين ينتفعون بالحق. من فوائد الآيات من جهالات المشركين نسبة البنات إلى الله تعالى، ونسبة البنين لأنفسهم، وأنفتهم يعني استكبارهم من البنات، وتغير وجوههم حزنا وغما بالبنت، واستخفاء الواحد منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شدة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت، وهذا من جاهليتهم كما بينا. من سنن الله إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم بالإيمان والتوبة. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي بيان ما جاء في القرآن وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانه. ثم بين الله عز وجل جملة من آياته العظام التي تدل على استحقاقه للعبادة وحده دون الأوثان والأصنام، فقال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يعني والله سبحانه هو الذي أنزل من السماء أي من السحاب ماء أي مطرا فأحيا به الأرض بعد موتها، أي فأنبتت بأنواع بسبب هذا الماء بأنواع الأشجار والثمار والزروع، فحيت به الأرض وحي به الناس وحيت به الدواب بعد أن كانت يابسة ذاهبا عنها كل خير. إن في ذلك المذكور لآية ودلالة وبرهانا لقوم يسمعون سماع القلوب ويعون يصغون بأسماعهم ويتأملون ويتدبرون، يسمعون سماع قلب لا مجرد سماع الأذن. وقيل لقوم يسمعون يعني أن هذه الآية من شدة وضوحها بمجرد سماعها فهي متبينة لا ينكرها أحد، لأن المطر هذا آية عظيمة عند جميع الأمم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم عبرة أخرى أيضا في الأنعام الإبل والبقر والغنم، نسقيكم قراءتان، مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني أنها تأكل من أنواع المرعى فينزل ذلك في بطونها، وإذا بكم تحلبون من ضروعها لبنا خالصا، مع أنه يخرج من بطن فيها من الدماء والعروق وفيها من الفرث، والفرث هو ما ينزل إلى الأمعاء، ولا يقال له فرث إلا وهو داخل الأمعاء، أما داخل الأمعاء، أما إذا خرج فإنه لا يقال له فرث. فالفرث هو ما ينزل إلى الأمعاء من الثقل ومن الأشياء المعروفة التي تكون في كرش الحيوان. ومع هذا من بين هذه الأشياء المستقذرة يخرج لكم لبن صاف ليس فيه أي شبهة، خالص سائغا، لا تجدون فيه قطرة دم ولا قطرة من هذا الفرث ولا غيره، بل هو خالص غاية في اللذة والسهولة في الحلق، ولهذا قال سائغا أي سلسا سهلا لذيذا في الحلق، سائغا يعني سهل الابتلاع، حتى قيل إنه لم يشرق أحد باللبن قط، سائغا للشاربين من أراد شربه من الناس. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن إنعام الله ومن آيات الله ومن إحسان الله أيضا ثمرات النخيل والأعناب، وهي من أشرف أنواع الثمار، وإن كانت الثمار كلها نعم التي فيها الفائدة والخير والمباحة، ولكن النخيل والأعناب أشرف الثمار، فتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اختلف العلماء في معنى قوله سكرا، فمنهم من قال السكر هو الخمر المعروف، ولا هذه الآية كانت في مكة قبل تحريم الخمر، وعلى هذا يعني أن بعض الناس يتخذون منه رزقا حسنا وهو الحلال الطيب، ويأكلون منه ويشربون، يصنعون منه خلا ونبيذا جائزا الذي هو غير مسكر، ويتخذون منه دبسا وزبيبا وتمرا ورطبا وإلى غير ذلك، يأخذون منافع متنوعة جدا من العنب ومن التمر والعنب. لكن ومنهم من يتخذ منه السكر ولم يكن محرما في ذلك الوقت، إنما حرمت الخمر على مراحل في المدينة كما هو معروف. وقال جماعة من العلماء إن السكر هنا ليس مقصود به السكر الذي هو يعني ما يسكر ويذهب العقل، لأنهم قالوا لا يمكن أن يمتن الله بشيء يذهب العقل، أن هذا ليس فيه منه، ولهذا بعض الكفار في الجاهلية تركوا الخمر فقالوا لا يمكن أن يمتن الله بهذا. طيب ما معنى سكرا؟ قالوا السكر عنده إطلاقات في اللغة، منهم من قال سكرا هنا معناها شرابا، ورزقا معناها طعاما، يعني منه ما تشربون ومنه ما تأكلون، لكن ليس المقصود أنه الشراب المسكر، الشراب غير المسكر على هذا القول. وقيل السكر هو ما يطعم عموما، كل ما يطعم يقال له سكر، وقد اختار هذا جماعة من العلماء وقالوا هذا ليس فيه، لا يعتبر هذا، ليس لهذه الآية يعني علاقة بالخمر، ولا يقال إنها أبيحت ثم حرمت، وإنما هذه الآية في غير ذلك من أنواع المنافع الجائزة، والله أعلم. والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة، وهي أن الخمر الآن محرمة لأنه جاءت فيها نصوص قطعية من الكتاب والسنة أجمعت عليها الأمة، فمن استباحها فقد كفر، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. هذه هي النتيجة النهائية، وإن كان حصل تدرج كما تعرفون في لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، لكنه في النهاية يعني نزلت آية سورة البقرة، ثم نزلت آية سورة النساء، ثم نزلت سورة آية المائدة فجزمت بالتحريم وانتهى الأمر، من استحلها فقد كفر، من قال إن الخمر حلال فإنه كافر حتى لو لم يشربها، لأنه هذا مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. طيب فالنتيجة واحدة، يعني هذا بس توجيه لهذا اللفظ، هل هو كان في أول الأمر باعتبار أنه كان جائزا ثم حرم، أو أنه أصلا ليس له علاقة بالمحرم، وبالتالي النتيجة واحدة، هو أن التحريم الآن مستقر. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، إن في ذلك المذكور لآية وبرهانا عظيما لقوم يعقلون عن الله سبحانه وتعالى حججه وما أخبر به من البراهين. والله أنزل، قال أصحاب التفسير والله أنزل من جهة السماء مطرا، يعني من جهة العلو السحاب، فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة، هذا معنى اليبس والحياة بالنسبة للأرض. إن في إنزال المطر من جهة السماء وإخراج نبات الأرض به لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه، وهذا وفيه دلالة على التوحيد، لأنه هو الذي ينزل المطر وحده، والأصنام والآلهة والناس والأنبياء والملائكة والأشجار والأحجار والكواكب، لا شيء منها ينزل شيئا من المطر، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وحده سبحانه. وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم لعظة تتعظون بها، حيث نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين ما يحتوي البطن من فضلات، وما زالت في البطن يعني، وما في الجسم من دم، ومع هذا يخرج لبنا خالصا نقيا لذيذا يطيب للشاربين، ولكم عظة، لأن ساغة معناها أنه يعني ينزلق في وسلس وينزلق في الحلق بسهولة ويشرب بسلاسة، ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن ثمرات الأعنب فتتخذون منه مسكرا يذهب بالعقل وهو غير حسن، لأنه لما قابله بالحسن معناه أنه غير حسن، وتتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدبس، معروف الدبس يعني نوع من شيء يعني الطلاء يستخرج منه أيضا فيه مرارة مثل الخل. إن في ذلك المذكور لدلالة على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون فهم الذين يعتبرون. ثم بين الله عز وجل أيضا من عجيب أمره وآياته أمر النحل، وهو الذي سميت به هذه السورة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأوحى ربك هنا معناها ألهم باتفاق المفسرين، باتفاق المفسرين، لأن الوحي أصله الإعلام في خفاء، فالإشارة تسمى وحيا وكذا، فهنا الإلهام قصد به، يعني أن الله عز وجل ألهم النحلة أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا تفسير لما ألهمت به، أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني أنها تبني خلاياها العظام في هذه الأشياء الثلاثة، في الجبال وفي في الجبال وكذلك في الشجر وفي ما يعرش الناس، أي ما يبنون وما يرفعونه من السقوف وما يعدونه لها. الجبال معروف النخل، النحل بالذات الجبال والأشجار يكون له فيها خلايا عظيمة جدا يجتنى منها العسل الكثير، وما يعرش الناس معناها ما يعدونه لها، قال العلماء أصحاب النحل يعدون لها أماكن معينة تأوي إليها، وقيل ما يعرشون يعني ما يصنعونه من العريش ونحوه من أغصان الشجرة وغيره، المهم أنهم يصنعون لهم أو من الأسقف أو من البيوت التي يبنونها، فتأتي النحل فيأتي النحل فيسكن فيها تسكن فيها. وقال بعض العلماء سبحان الله هذه الآية عجيبة، أن النحلة ائتمرت بأمر الله عز وجل، ائتمرت بأمر الله فسكنت هذه الثلاثة على هذا الترتيب، فأكثر ما يكون لها من السكن في الجبال ثم في الشجر ثم فيما يبني الناس على هذا الترتيب، ثم كلي من كل الثمرات، أي إنها ترشف من أنواع الرحيق الزهاء الزهور المختلفة وتأخذ من الثمار المختلفة ما شاءت، فاسلكي سبل ربك ذللا، أي فتنطلق في الجو فيما ذلله الله عز وجل لها وسهله لها ويسره لها من السبل والطرق الهوائية التي تطير فيها. وقيل ذللا من وصف النحل أي مسخرة، النحل يعني تنطلق مسخرة بأمر الله، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لنا، ثم بأمر الله سبحانه وتعالى يخرج من بطونها بعد أن تأخذ من كل الثمرات وتتناول من كل الثمرات شراب وهو العسل مختلف ألوانه، منه أسود ومنه أصفر ومنه أبيض، فيه شفاء للناس على حسب ما جرسته، يعني من أنواع الزهور ومن أنواع الأطعمة ومن أنواع النحل نفسه، فيه شفاء للناس أي فيه شفاء عظيم للناس يشفي الله عز وجل من شاء به من عباده. وقد اختلف العلماء هل المقصود أنه شفاء من كل داء، هكذا قال بعضهم، وقال بعضهم بل هو شفاء لبعض الأدواء، لأن الله عز وجل قال فيه شفاء ولم يقل إنه شفاء من كل داء، فبعض الأدوية بعض الأمراض قد لا يتناسب معها العسل، وبعضهم قال لا بل هو عام في كل الأدوية لا سيما ما يتعلق في كل الأدواء لا سيما ما يتعلق بالبطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث الذي في الصحيحين جاءه رجل فقال إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقيه عسلا فسقاه، فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، قال اسقيه عسلا فسقاه، فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال اسقيه عسلا فسقاه، فقال في الآخرة صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا، فسقاه عسلا فبرأ. ولهذا ابن القيم نحى منحا لطيفا وهو أنه قال هذا قد يكون باختلاف الأشخاص، فقال هذا القرآن هو الشفاء الأعظم ومع ذلك لا يستشفي به كل الناس، بل يكون على بعض الناس يعني حجة تقوم به الحجة ويكون حسرة عليهم ولا يستشفون به، فكذلك العسل قال يختلف الناس، يعني كأنه يشير إلى أنه على حسب مثلا يقين الإنسان في خبر الله سبحانه وتعالى وعلى حسب يعني معرفته بطريقة الاستشفاء به وإلى غير ذلك. والمهم أن العلماء ذكروا أن الطب القديم كانوا يدخلون العسل في معظم الأدوية وكان معروفا ذلك عندهم حتى عند الكفار منهم، وله من الخواص ما الله به عليم، والله عز وجل قد أخبر وفي خبره الغنى عن كل مخبر أنه فيه شفاء عظيم للناس، لكن أحيانا يحتاج إلى علم في كيفية الاستشفاء والاستدواء به. وقد جاء عن الصحابة أنهم قالوا فيه شفاء من كل داء، وجاء عن ابن عمر أنه كان يستشفي به أيضا من كل يعني ما يصيبه. قال بعض العلماء من لطائف القرآن أنه لم يوصف شيء بأنه شفاء أو فيه شفاء إلا العسل والقرآن، لكن قالوا فرق الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه شفاء، وأما العسل فقال فيه الشفاء. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، طبعا نتكلم عن القرآن يعني، وأما السنة فوردت فيها أشياء أخرى. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في أمر الله سبحانه، فيما جاءهم عن الله سبحانه وتعالى، فيعرفون فيه عظيم قدرة الله الباهرة الدالة على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: وألهم ربك أيها الرسول النحل، هذا معنى أوحى، وأرشدها أن اتخذي لك من بيوتا في الجبال، واتخذي بيوتا من في الشجر، وفيما يبنيه الناس ويسقفونه، ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات، هذا معنى من كل الثمرات أمر إباح، واسلك الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مذللة، يعني أضاف إلى نفسي مثلا لأنه ألهمها إياه. يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان، فيه الأبيض والأصفر وغيرهما، فيه شفاء للناس يعالجون به الأمراض، إن في إلهام النحل ذلك، وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون فهم الذين يعتبرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ثم ذكر الله عز وجل وواصل السياق في ذكر الآيات العظام والنعم الباهرة الغزيرة على بني آدم من ربهم سبحانه وتعالى، والتي تستوجب منهم حمده وشكره وتوحيده. والله خلقكم ثم يتوفاكم، يعني الله عز وجل هو المنفرد بإنشائكم أول مرة وإحيائكم ثم إماتتكم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. يعني وبعضكم، منكم هنا من التبعيد، وبعضكم يرد إلى أرذل العمر، أي إلى أسوأه وآخره، بحيث لا يعلم بعد علم شيئا، يعني لا يكاد يعقل شيئا، يصيبه الخرف يعني بعد أن كان عالما حصيفا حكيما، يصير كأنه طفل صغير، حتى ربما لا يعرف من هو، ولا يعرف اسمه، ولا يعرف من الذين حوله، ولا يعرف. وهذا منهم ومنهم لا، يعني ليس معنى هذا أنه كل، ولهذا قال ومنكم، وأما هناك آخرون يحفظهم الله سبحانه وتعالى، فتجده عمره 80-90-100 وهو تماما مدرك لكل صغيرة وكبيرة. إن الله عليم قدير. وقد قيل لبعض العلماء كان عمره 100 سنة فجاء عند حفرة فقفز، قفز من فوقها، فالناس أشفقوا عليه، قالوا أنت عمرك كذا وتقفز، فقال: جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، يعني أننا اتقينا الله عز وجل، من سبب من أسباب الحفظ أن الإنسان يكون متقيا لله عز وجل، لأن هذا من شكر النعمة، شكر نعمة الجوارح والصحة. الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، والمؤمن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مرض وكذا فصبر أيضا فإنه خير له. إن الله عليم قدير، إن الله بالغ العلم والقدرة سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم بعلمه وقدرته وجعلكم في هذه الأطوار ثم ردكم، يتصرف فيكم كيف يشاء، وهذا يدل على أنه يستطيع أن يردكم أيضا، ويقدر على ردكم وبعثكم وإحيائكم مرة أخرى في الآخرة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني أن الله عز وجل من حكمته لم يساوي بين البشر كلهم، بل فضل ورفع بعضهم فوق بعض درجات في الرزق، يتخذ بعضهم بعضا سخرية. فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. قال العلماء: هذا مثل ضربه الله للتوحيد، يقول: أنتم الآن أيها الأحرار عندكم أشياء كثيرة تملكونها، ولكم عبيد ومماليك في تملك ملكتها أيمانكم، ملكتهم أيمانكم، هل أنتم يمكن أن تأخذوا مثلا توزعوا أملاككم مثلا، هل أنتم ترضون لأنفسكم أن توزعوا أملاككم على عبيدكم ومماليككم؟ فكيف إذا كنتم أنتم لا ترضون لهذا بأنفسكم، وأنتم جميعا بشر أصلا يعني ناقصون، فكيف ترون أن الله عز وجل يشرك بعض مخلوقاته معه في العبادة وفي الربوبية؟ هذا ضرب، فيكون هذا مثل قوله تعالى في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا لا يمكن، ولهذا الله عز وجل ذكر أنه يفصل الآيات لقوم يعقلون، فلاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يعني هذا قول عن الله بغير علم. هنا أيضا قال: أفبنعمة الله، وهذا معنى قوله: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على، يعني بقاسمي رزقهم ومعطي رزقهم الذي رزقناهم، على ما ملكت أيمانهم من الممالك فهم فيه سواء حتى يستوون به، فكيف تزعمون أن الله يفعل ذلك؟ وأنتم تنزهون أنفسكم. لو فعل هذا إنسان من الناس لقالوا هذا سفيه، كيف يفعل هذا، كيف يفرق أمواله بهذه الطريقة. أفبنعمة الله يجحدون، هذا قيل أفبنعمة الله يجحدون يعني أفبنعمة الله في تبيينه الأمثال وإقامته الحجج وتوضيحه للناس براهين الإيمان بمثل هذا الإيمان يجحدون ولا يؤمنون ولا يستجيبون له. وقيل أفبنعمة الله أي بتفضيله إياهم في الرزق على غيره يجحدون نعمة الله وينكرونها ولا يشكرونها. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله سبحانه هو الذي جعل لكم أيها الرجال والنساء من أنفسكم أزواج، قيل هذا إشارة إلى خلق حواء من آدم، وقيل هو إشارة إلى خلق النساء من جنس الرجال، يعني أننا جعلنا بينكم تناسبا. ومن آياته جعل لكم من أنفسكم أزواج، من آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فكون الإنسان جعل زوجه من جنسه فهذا أعظم في الأنس وفي الإلفة، يعني مثلا لم يجعله كائنا آخر. تخيل أن مثلا زوج الإنسان كان مخلوقا آخر، حيوانا آخر أو كائنا فضائيا، هل يكون بينهما من الإلفة ما يكون بين الإنسان والإنسان؟ لا. ولهذا هذا من نعمة الله عز وجل حتى تكمل الألفة والأنس. فجعل لكم من أنفسكم يكون مثل قوله تعالى لقد جاءكم قد رسول من أنفسكم، يعني منكم ومن جنسكم، من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني وجعل رزقكم من هؤلاء الأزواج بنين أولادا ذكورا وحفدة. حفدة فسرت بتفاسير كثيرة، أصلها من الحفدان، والحفدان هو الإسراع في الخدمة، فالحفدة معناها الخدمة أصلا، الذي ومنه قوله في ومنه حديث القنوت ولك نعم إليك نسعى ونحفد، أي نسرع في عبادتك وفي طاعتك. فهذا هو معنى الحفدة من الخدمة والإسراع في الخدمة. ففسروها بتفاسير كثيرة تدخل في هذا، فقيل هن البنات لأنه بنين وبنات، يعني لأن البنات أكثر خدمة لأبائهن وأمهاتهن وأطوع. وقيل أولاد الأبناء، وهذا معروف، يقول حفيده فلان يعني ابن مثلا ابني أو ابن بنتي أو نحو ذلك، قيل أولاد البنين بالذات. وقيل يعني أنه الأعوان والخدم وكذا، لأن الإنسان غالبا لا سيما إذا تقدمت به السن وكان ذا مال وكذا ورزقه الله فإنه يحتاج إلى من يخدمه ويعينه. وفي ذلك أقوال كثيرة قيلت في هذا ترجع إلى هذا المعنى. ورزقكم من الطيبات، يعني ورزقكم وأعطاكم من جميع أنواع المستلذات المنتفع بها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، بعد هذا كله أيؤمنون أمع هذا كله يؤمنون بالباطل والشرك والأوثان والأصنام التي لم ترزقهم شيئا ويكفرون بنعمة الله عز وجل الذي أنعم عليهم بكل هذه النعم. قال أصحاب التفسير والله خلقكم على غير مثال سابق ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم، الهرم يعني شدة الكبر، فلا يعلم مما كان يعلمه شيئا، إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، قدير لا يعجزه شيء، والله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق فجعل منكم الغنية والفقيرة والسيدة والمسودة، فليس الذين فضلهم الله في الرزق برادي ما أعطاهم على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك، فكيف يرضون لله شركاء من عبيده ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم مع أنهم بشر جميعا، فأي ظلم من هذا وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا. والله جعل لكم أيها الناس من جنسكم أزواجا تأنسون بهن وجعل لكم من أزواجكم أولادا، البنين هم الأولاد الذكور وأولاد أولاد اختاروا هذا القول، ورزقكم من المأكولات كاللحم والحبوب والفواكه طيبها، أفبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده. من فوائد الآيات جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا، في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره يعني حب عبادة، ويدعى سواه من منن الله العظيمة على عباده أن جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقروا بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة. نعم، هذا مما قيل أيضا، قيل بنين وحفدة، يعني بنين وخدمة هم البنين أنفسهم، فيكون من باب عطف الصفة على الصفة. ثم قال تعالى بعد هذا كله وبعد هذا السرد العظيم للنعم: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، يتركون الذي رزقهم كل هذه النعم ويعبدون غيره من دون الله، يعني غير الله وسوى الله، ما لا يملك لهم رزقا، يعني ما لا يستطيع أن يرزقهم شيئا. لهذا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، قيل شيئا بدل من رزقا، وقيل هو مفعول من لرزقا، معناه لا يرزقونهم شيئا من الأشياء وإن قل، ولا يستطيعون أن يرزقهم شيئا، وليس هذا في استطاعتهم لأنهم جمادات لا يفهمون ولا يعون ولا يسمعون دعاءهم أصلا. وكذلك الموتى وغيرهم والغائبون نفس الشيء. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا لله أشباها ونظراء تمثلونهم بالله عز وجل وتدعونهم مع الله سبحانه وتعالى، ولا تضربوا لله مثلا، فالله عز وجل يعلم فساد أمثلتكم وأنتم لا تعلمون ذلك، يعلم فساد ما تضربونه لله من الأمثال وأنتم لا تعلمون ذلك. قال أصحاب التفسير: ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصناما لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض، ولا يتأتى منهم أن يملكوا ذلك لكونهم جمادات لا حياة لها ولا علم. فلا تجعلوا أيها الناس لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فليس لله شبيه حتى تشركوه معه في العبادة، إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال وأنتم لا تعلمون ذلك، فتقعون في الشرك به وادعاء مماثلته لأصنامكم، أي وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بيّن الله عز وجل مثلين عظيمين يبينان حسن التوحيد وقبح الشرك، ويبينان حقية التوحيد وبطلان الشرك. فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، هذا المثل الأول، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل ضربه الله عز وجل على الأصح له وللأصنام، له سبحانه وللأصنام. يقول: نحن نضرب لكم مثلا برجلين، الأول عبد مملوك لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء ولا يستقل بشيء، بل هو تبع لسيده في كل الأمور، والآخر سيد حر جواد متصرف له من أنواع المال، ينفق حيث يشاء، في السر ينفق وفي الجهر ينفق، هل يستوي هذا وهذا؟ طبعا لا يستوون، لا يستوون أبدا. هل يستوون؟ يعني هل يستوون عند أحد من الناس؟ طبعا الجواب القاطع هو لا، ولهذا قال الحمد لله، يعني قد تبين الحق من الباطل، فالحق أبلج والباطل لجلج. بل أكثرهم لا يعلم، بل أكثر هؤلاء الكفار أهل جهالة وعماية، فكيف يسوون بالله غيره؟ فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللأصنام، الأصنام لا تقدر على شيء أصلا ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فهي مثل ضرب لها المثل بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، حتى قراراته فيما يخص نفسه لا يملكه فضلا عن غيره. وضرب الله عز وجل مثلا لنفسه بالسيد المتصرف الجواد المنفق السر والجهر والليل والنهار، يفعل ما يشاء ويتصرف كيف يشاء. فالله عز وجل يرزق العباد ليلا ونهارا سرا وجهارا، سألوه أو لم يسألوه، الملك كله في قبضته والرزق كله نازل منه سبحانه وتعالى، فكيف يسوى بهذه المخلوقات الحقيرة العاجزة؟ هذا هو الأصح، وقيل إنه مثل للمؤمن والكافر، لكن هذا الأصح الأول. وضرب الله مثلا، هذا المثل الثاني، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا أيضا الأصح أنه مثل ضربه الله لنفسه وللأصنام، وهذا يعني القول فيه أوضح حتى من المثل الأول، بمعنى أن أكثر أهل التفسير في هذا على أنه مثل لله وللأصنام، أما الأول ففيه شيء من الخلاف المشهور، لكن الأصح أيضا أن كلا المثلين والله أعلم لله وللأصنام. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما، أحد هذين الرجلين أبكم، يعني لا ينطق عاجز عن الكلام لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يبين شيئا ولا يستطيع أن يتصرف في شيء، ولهذا وهو كل على مولاه. الكل هو الثقل، وهو يقال للإنسان الذي يكون عبئا على غيره، مثل اليتيم مثلا الذي ليس له شيء وكذا، هذا يسمى كلا. ولهذا جاء في الحديث من ترك كلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كرمه، قال من ترك مالا فلأهله، ومن ترك كلا فإلي وعلي، يعني أنا الذي سأتكفل به، لأنه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا قال وهو كل على مولاه، يعني أن هذا الرجل الأبكم عبء على أهله، لا يستطيع أن يذهب ولا يأتي ولا يصنع ولا يشتري ولا يصنع لنفسه شيئا ولا ثوبا ولا يتقلب في الأرض ولا يتكسب، فهم يحملونه معهم كالعبء الثقيل عليه، يضعونه ويرفعونه. فكذلك الصنم، الصنم لا ينفع ولا يضر ولا يستجيب ولا يسمع الدعاء، بل عابدوهم الذين يخدمونه، ينظفونه لهذه الدرجة، ينظفونه ويعني يلمعونه ويضعونه ويحملونه، وحتى مشي ما يمشي ولا يسمع ولا يبصر ولا، فهم يحلونه ويبعدون عنه الحيوانات ويبعدون عنه الحشرات. أي إله هذا؟ الله أكبر. انظر إلى بلاغة القرآن، إلى الحجج الساطعة القاطعة التي لا تدع للخصم مجالا لأن يخاصم. وللأسف أنه إلى الآن إلى يومنا هذا ما زال كثير من الناس يعبدون الأوثان والأصنام التي لا يعني دعك عن الذين عندهم شبهة يعبدون الأولياء، الأصنام هذه الصريحة ما زال إلى الآن الناس يعبدون البقر ويعبدون الأصنام ويعبدون الفئران ويعبدون، إلى الآن نحن في هذا القرن الذي يزعمون يقولون بحسب تاريخ يكون قرن 21، وما زال الناس يعبدون هذه الأشياء. وهو كل بعض الناس يعني، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، حيثما يذهب به لا يجد منه خيرا ولا يستطيع أن يخرج. هل يستوي هذا الكل العاجز الذي الأبكم ومن يأمر بالعدل، هل يستوي مع من يأمر بالعدل في جميع أحواله؟ فهو وهو على صراط مستقيم، يعني أنه على حكمة وعلى عدل وعلى علم وعلى غنى وعلى في كل أموره، وهو مع ذلك ليس في نفسه فقط بل يبينه لغيره، وهو يأمر بالعدل يعني يأمر غيره، يبين لهم الحق والصواب والحكمة والسداد. هل يستوي هذا وهذا؟ الله أكبر الله أكبر. انظر إلى هذه الأمثلة البليغة. ولهذا قال بعض العلماء يا سلام، قال انظر المثل الأول في التصرف والثاني في العلم، الأول في الغنى والثاني في العلم، وهو من أعظم صفات الكمال في كل كامل أن يكون غنيا متصرفا محسنا وأن يكون عالما للحق عادلا حكيما. فهذا وهذا لا يستوون لا يسوي. وهذا في الحقيقة إذا قرن بالله كل من سواه فهو لا شيء ولا شيء، أيا كان يعني أي إنسان كان مهما كانت درجته فإنه لا يقارن بالله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير ضرب الله سبحانه مثلا للرد على المشركين عبدا مملوكا عاجزا عن التصرف ليس له ما ينفقه، وحرا أعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء، فلا يستوي هذان الرجلان فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة؟ الثناء لله المستحق للثناء، بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق أن يعبد وحده. لماذا قال أكثرهم؟ قيل الأكثر هنا بمعنى نفي القلة بمعنى نفي الجميع أي جميع، وقيل لأن بعضهم كان داخله الإسلام في قلبه ولهذا أسلم بعضهم بعد ذلك. وضرب الله سبحانه مثلا آخر للرد عليهم، هو مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه، لأن الأبكم يعني قد يكون أيضا مع ذلك إيش أصم، لأنه لم يجرب أصلا أن يتكلم قبل ذلك، بخلاف من كان يتكلم ويسمع ثم مثلا إيش أصابه الصمم فقط أو كذا فإنه يستطيع أن يتكلم. لصممه وبكمه عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو حمل ثقيل على من يعوله ويتولى أمره، أينما يبعث لجهة لا يأتي بخير ولا يظفر بمطلوب. هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق نفعه متعد، فهو يأمر الناس بالعدل وهو مستقيم في نفسه فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عوج؟ فكذلك الله عز وجل يبين للناس ويكلمهم بما أنزل على رسله، بين لهم الحق والباطل والعدل والصواب، وبين لهم الظلم وحذرهم منه ونهاهم عنه، والباطل بينه لهم. فكيف تسوون أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا. ثم بين الله سبحانه وتعالى انفراده أيضا بمنتهى العلم ومنتهى القدرة، فقال ولله غيب السماوات والأرض، وهذا فيه تقديم الجر مجرور في ذو الحصر، وهذا يبين أن الله عز وجل هو الوحيد المنفرد بعلم الغيب، لا يشاركه ملك ولا نبي ولا ولي خلافا لأهل الباطل. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، في سورة النمل. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني وإذا أراد الله عز وجل الساعة أن تأتي الساعة فما هو إلا أن يقول لها كن فقط، يقول للشيء كن فيكون، فليس إلا كلمح البصر أو هو أقرب من لمح البصر، قيل أو هنا بمعنى بل. وهذا يشبه قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن الله على كل شيء قدير، يعني بيّن هذا، لماذا هذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، فهذا سهل عليه يسير، لا يعجزه ولا يثقله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بيّن الله عز وجل نعمة عظيمة أخرى على البشر وهي العلم وسبل العلم، فالله عز وجل أخرجنا من بطون، يخرج الإنسان من بطن أمه عاريا ضعيفا لا يعرف شيئا ولا يعقل شيئا ولا يعلم شيئا، ثم يجعل له سبل العلم من السمع والإبصار والقلب الذي يعي والعقل لعلكم تشكرون، عسى أن تشكروا نعم الله عز وجل عليكم إذا تأملتم بهذه الطرق في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية فعرفتم الحق وشكرتموه ووحدتموه، لعلكم تستغلون هذه النعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة إذا لم يسخره فيما خلق من أجله، أما أن يسخره في أمور الدنيا وهو غافل عما خلق من أجله فهذا قد كفر نعمة الله عز وجل وسيحاسبه الله عز وجل على ذلك. وبين آية أخرى عظمى من آياته العظام الكبار، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني أفلم ينظروا إلى هذه، ألم ينظروا ويعتبروا بهذه الطير المسخرة المذللة في جو، في الجو، الجو هو الهواء الذي بين السماء والأرض، قال العلماء يعني أنها تطير في السماء بين السماء والأرض هكذا معلقة لا يمسكهن إلا الله بقدرته وتسخيره وتسخيره. وقد بينا مرارا أن هذا لا ينفي أن له أسباب حسية، لأن الله هو الذي خلق الأسباب الحسية وهو الذي جعل هذا كذلك. يأتي واحد غبي يقول لا أصلا هذه عند العظام هذه فيها تجاويف ولهذا خفيفة فحملتها الهواء، يا غبي من الذي جعل هذه هكذا؟ من الذي جعلها؟ من الذي خلقها على هذا الوجه؟ أليس هذا من تسخير الله؟ وهذا من الغباء الذي يظن ذكاء، صاحبه يظن أنه ذكي وهو من أغبى الناس. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، من أعظم الغفلة أن ينظر الإنسان إلى السبب ويغفل عن المسبب، بل هذا يزيد الحجة عليك، لماذا الطيور بالذات دون غيرها عندها تجاويف في عظامها؟ هذا من لا بد أنه من مدبر حكيم ومن قادر عليم سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقومهم، إن في ذلك لآيات، وانظر إلى الجمع يعني عظمة وكثرة الآيات في ذلك لقوم، لكن ليس من الذي ينتفع به؟ لقوم يؤمنون خاضع قلوبهم غير مستكبرة على الله عز وجل، هؤلاء هم الذين ينتفعون، أما المستكبرون فلو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا. قال أصحاب التفسير ولله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه، وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه، بل هو أقرب من ذلك. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. والله أخرجكم أيها الناس من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالا لا تدركون شيئا، وجعل لكم السمع لتسمعوا به والأبصار لتبصروا بها والقلوب لتعقلوا بها رجاء أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منها. ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات مهيئات للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء وألهمها قبض أجنحتها وبسطها، وما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر، إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر. من فوائد الآيات لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد، إذ جعل منهم الغني والفقير والمتوسط، يتكامل الكون ويتعاشى الناس ويخدم بعضهم بعضا. دل المثلان في الآيات على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام، لأن شأن الإله المعبود أن يكون مالكا قادرا على التصرف في الأشياء وعلى نفع غيره ممن يعبدونه على الأمر بالخير والعدل. من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم لا علم لهم بشيء، ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم وهي السمع والأبصار والأفئدة، فبها يعلمون ويدركون. ثم واصل السياق في ذكر النعم العظيمة الغزيرة الباهرة على خلق الله سبحانه وتعالى، والتي توجب على الناس التوجه إلى الله عز وجل وإفراده بالعبادة، فقال والله، قال الله عز وجل والله جعل لكم من، وانظر تأمل في والله والله والله، هذا السياق يبين لك إيش تعداد نعم الله سبحانه. والله كان يمكن أن يقال وهو وهو مثلا، صح، أو وجعل الله، لكن انظر فلان فعل كذا، فلان فلان فلان، هذا التكرار مقصود بلاغة ينبهك إلى عظمة هذا المنعم وإلى ذات هذا المنعم حتى تتوجه إليه واستقر في نفسك أن كل شيء منه سبحانه. ثم انظر إلى لفظ الجعل أيضا، الله جعل والله جعل جعل جعل جعل كثير جعل، وانظر إلى لكم لكم لكم لكم، يعني فيها التسخير. من أساليب التدبر في القرآن أن تنتبه للألفاظ المتكررة لأنها كررت لحكمة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقام، يعني حيثما يمم بصرك فنعم الله عليك وافرة سابلة غزيرة. فمن ذلك نعمة المسكن، وهي من النعم الأساسية للإنسان. فنعمة المسكن من النعم الأساسية للإنسان، فإن الإنسان يحتاج إلى مسكن، وإذا لم يأوي إلى مسكن فإن هذا مما يكدر عليه حياته كلها، لأنه هو الذي يقيه من كثير من الإش مما يعرض له في حياته. فمن ذلك أن الله عز وجل جعل لكم من بيوتكم هذه سكنا، سكنا يعني تسكنون إليها وتطمئنون فيها وترتاحون فيها. وجعل لكم من جلود الأنعام، هذه بيوت المدن المستقرة، وجعل لكم أيضا بيوتا أخرى للتنقل، وهذا لا سيما عند العرب يعني كثير كان، وهي الخيام ونحوها. جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، بجلود يحتمل أنها الجلود المحضة، ويحتمل أنها الجلود بما فيها، فيشمل ذلك ما الجلود التي معها شيء من الشعر والصوف وما إلى ذلك. بيوتا تستخفونها أي تجدونها خفيفة عند حملكم، يوم ضعنكم أي يوم انتقالكم ورحيلكم، ويوم إقامتكم في المكان، لأنهم كانوا يتبعون الكلاء وما إلى ذلك، فربما استقروا في المكان أقاموا فيه زمانا ثم ينتقلون ويضعنون عنه، أي ينتقلون عنه ويرحل. فإذا انتقلوا وإذا أقاموا هذه بيوت خفيفة يأخذونها معها من جلود الحيوان، سبحان الله، جلد الحيوان يأخذونه يصنعون منه بيتا خفيفا يذهبون به حيث شاءوا يضربونه، ثم إذا قرروا الانتقال أخذوه خفيفا معهم وذهبوا به إلى حيث شاءوا. هذا من نعم الله عز وجل. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الأصواف للغنم، والأوبار للإبل، والأشعار للمعز، وقيل بعض العلماء قالوا أيضا للبقر. جعل لكم منها أيضا أثاثا، أثاثا قيل هي أنواع المال والمتاع، وقيل هو أثاث البيت الذي ينتفع به في البيت، وقيل الأثاث المال عموما ما تستفيدون منه، يعني أشياء وأمتعة، ولهذا قال ومتاعا تتمتعون به وتنتفعون به إلى حين، يعني إلى حين، إلى حين ما قدر الله عز وجل انقضاء ذلك الأمر، إما بالموت وإما بفساد هذا الشيء وأخذكم اتخاذكم لغيره وكذا. إذا أخذت الشيء الواحد طبعا قد لا يستمر معك إلى الموت، أما إذا أخذت جنس هذه الأشياء فإنها نعم مستمرة تتمتعون بها في حياتكم الدنيا إلى أن تموت وتنتقلوا إلى الله، فيأتي إيش الحساب والجزاء. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني جعل لكم من مما شاء من مخلوقاته الشاخصة المرتفعة ظلالا تستظلون بها من الحر، من أنواع الأشجار وكل شاخص، شاخص يعني مرتفع. وجعل لكم من الجبال. انظر إلى كلمة جعل لكم، انظر إلى هذا الإنعام، يعني لم يقل خلق فقط، لا، لكم يعني من أجلكم. من الجبال أكنانا، أي جعل لكم في الجبال يعني مغارات وأسراب مثلا، وأشياء يعني ملتوية داخل الجبال فيها ظل تستظلون به مثلا من شدة الحر. والله عز وجل أنعم على الناس بنعم كثيرة، لكنه خص بعض هذه النعم نظرا لحال المخاطبين، وينبه بها على أمثالها في حق غيرهم من الذين مثلا يسكنون البلاد الباردة وما إلى ذلك، فلهم أشياء أيضا يحتمون بها ويستدفئون بها ويحتمون بها من البرد وما إلى ذلك. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل يعني قمصانا وما إلى ذلك، ملابس يعني تلبسونها من القطن والكتان وغيرها، تقيكم الحر يعني تخفف عليكم الحر، لا سيما إذا نصبت وإذا، وقال بعض العلماء أيوة البردة، يعني هنا حصل ما يسميه البلاغة بالاكتفاء، وهو أن تذكر أحد الأمرين تكتفي به عن الآخر، وإلا فما تقي الملابس يعني تقي من البرد جدا، طبعا هذا معروف عند أهل البرد، لكن كل أناس يتخذون الملابس التي تناسبهم، فأهل الحر يتخذون ملابس خفيفة واسعة، وأهل البرد يتخذون ملابس ضيقة وكثيفة لأجل أن تحميهم من البرد. وسرابيل تقيكم بأسكم، أيوة دروعا، السرابيل الأخرى تتسربلون بها في تقيكم البأس وهو الحرب والقتال، والمقصود به هنا الدروع، فإن الله عز وجل علمها لداود، وبالتالي وهذا فيه إشارة كما قلنا إلى أن المخترعات تعتبر من نعم الله وتسخيره، ولا يقال أن الإنسان هو الذي اخترعها، لا، وإن كان هذا نبي يعني بإلهام مباشر من الله، لكن أيضا كل شيء بإذن الله، هو الذي سخر لكم هذه الأشياء. وكذلك ثم أشار بعد ذكر هذه النعم العظيمة إلى ما ينبغي أن يكون الموقف تجاهها، كذلك يتم نعمته عليكم، يعني كذلك يسبغ عليكم النعم من جميع الجهات، لماذا؟ لعلكم تسلمون، أي لعلكم تخلصون لله عز وجل وتنقادون له. فإن تولوا بعد هذا كله، فإن يعني أعرضوا عن منعم هذه النعم كلها وعن إفراده بالعبادة، فلا عليك، فإنما عليك البلاغ المبين، ليس عليك يا رسول الله إلا البلاغ، أي تبليغهم تبليغا واضحا وإقامة الحجة عليهم، وأما بعد ذلك الهداية ليست إليك، وإنما هي إلى الله، وهم أبوا ورفضوا فليتحملوا مسؤولية أعمالهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ذمهم الله عز وجل ووبخوا، يقول يعرفون أن هذه النعم مني ثم ينكرونها، قيل ينكرونها يعني ينسبونها إلى الآلهة بشفاعتها، يقولون هذا بشفاعة آلهتهم، وقيل ينكرونها يعني ينسبونها إلى أنفسهم وآبائهم، يقولون هذا باجتهادنا وبأموالنا، كما يقول كثير من كما قال قارون وغيره من الكفار الذين ينسبون الفضل إليه، يقولون أنا بذكائي أخذت هذه الصفقة وفعلت، وأنا بقوتي وأنا بحنكتي وأنا، هذا أيضا نوع من كفر النعمة، لكنه كفر دون الكفر يختلف، إن قصد أن الله ما أنعم عليه أصلا فهذا كفر أكبر، وأما إذا قصد أنه غفل يعني وإضاف النعمة إلى نفسه وغفل عن إضافتها إلى الله، فهذا نوع من كفر النعمة. وأكثرهم الكافرون، أي أكثرهم الجاحدون لنعمة الله عز وجل، أو الكافرون أي المشركون الذين لا يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحة، هذا في القرية وفي المدينة بيوت التمدن، وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خياما وقبابا في البادية مثل بيوت الحضر، يخف عليكم حملها في ترحالكم من مكان لآخر ويسهل نصبها وقت نزولكم، وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمان محدد، والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من الحر، وجعل لكم من الجبال أسرابا ومغارات وكهوفا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو، وجعل لكم قمصانا وثيابا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد، إذن جعلوا من باب الاكتفاء، وجعل لكم دروعا تقيكم بأس بعضكم في الحرب فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم، كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء، يعني الأفضل أن يقول لأجل أن تنقادوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا، فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما جئت به فليس عليك أيها الرسول إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغا واضحا، وليس عليك حملهم على الهداية، يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم، ومنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. نعم، بعض السلف قالوا نعمة الله هنا هم النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في سورة إبراهيم، لكن يعني هذا فيه السياق يعني ما وعما فيه بعد، لأن سياقنا في ذكر النعم المشاهدة يعني المعروفة عنده. ومنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها وبالتكذيب برسوله، وأكثرهم الجاحدون للنعم سبحانه، وإن كان رسول لا شك أنه من أعظم النعم بعثته. ويوم ثم بين الله عز وجل مصير الأليم لهؤلاء الجاحدين لهذه النعم، فقال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي نبعث على كل أمة شاهدا يشهد عليهم وهو نبيها لأنهم منهم، كما سيأتي في آية أخرى إن شاء الله. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، ثم لا يسمح لهم بالاعتذار، لا يسمح لا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا هم يستعتبون أي ولا هم يعطون فرصة ليرضوا الله عز وجل ويرفعوا عن أنفسهم المعتبة. وقيل لا يسألون ولا يؤمرون أن يرضوا الله سبحانه وتعالى، وقيل لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى ليصلحوا ما أفسدوا. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، إذا رأى المشركون الظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصي عذاب النار أمام أعينهم فلا رجاء لهم في أن يخفف عنهم ولا يؤخرون عنه، بل يقدمون إليه ويحرقون فيه، بخلاف عذاب الدنيا قد الإنسان ولو رأى العذاب مثلا رأى شيئا يؤذيه ربما يقول لعله يخف أو ولو بعد زمن أو لعله يعني يؤخر بعد قليل، أو أما في هذا العذاب فلا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني إذا رأى المشركون آلهتهم التي كانوا يشركون بها سواء من عاقلين من أنبياء وصالحين مثلا أو ملائكة أو من أصنام وغيرها، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا، هؤلاء هم الذين كنا ندعوهم من دونك ونعبدهم من دونك ونشركهم بك، فألقوا إليهم القول إنكم لكذب، تبرأوا منهم واستسلموا إلى الله عز وجل في ذلك اليوم، وقالوا إنكم لكاذبون في تسميتنا في تسميتكم إيانا آلهة، فنحن ما أمرناكم بذلك ولا رضينا به منكم، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وألقوا هنا المشركون يعني واستسلم المشركون حينئذ لله عز وجل، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه ويفترونه من أنواع الآلهة الباطلة التي زعموها. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم أيضا وأعرضوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم، فزدناهم عذابا فوق عذاب، يعني لهم عذابان، عذاب بما كفروا في أنفسهم وعذاب بما صدوا غيرهم وأفسدوا، كما سبق في أول هذه السورة، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بما كانوا يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله. وهذا العذاب الزائد قيل إنهم يعذبون بالنار، هذا هو أصل العذاب، ثم يزادون من الزمهرير وهو البرد، وقيل بالعقارب والحيات التي تنهشهم وتلدغهم في النار والعياذ بالله، وقيل بأودية من النحاس المذاب الذي يصهرهم في النار والعياذ بالله، وغير ذلك. المهم أنهم يضاعف لهم العذاب بسبب فسادهم وإفسادهم، فالنار دركات، كلما كان الإنسان أشد إفسادا وصدا عن سبيل الله كلما تضاعف عذابه. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، أي في كل أمة نبعث عليهم نبيهم الذي هو منهم يشهد عليهم بما كفروا وبما عملوا، وجئنا بك أنت يا محمد شهيدا على هؤلاء على هذه الأمة لأنك نبيهم، وعلى كل الناس إلى يوم القيامة هو نبيهم. ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، ونزلنا عليك القرآن مبينا لكل شيء يحتاجون إليه في أمر الدين، وهدى إرشادا ورحمة وبشرى لقوم يؤمنون، أي ويرحم به ويستبشر به المؤمنون للمسلمين المنقادين لله المخلصين له الموحدين. والآية الأخيرة في درسنا اليوم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية قيل إنها أجمع آية في كتاب الله للخير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان زائد على ذلك، فالعدل في التوحيد مثلا في الدين أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ومن تجاوز هذا فقد ظلم، ولهذا بعضهم قال العدل هو التوحيد، والعدل مع الناس، فلا تمنع أحدا حقه، ولا تمنع أحدا حقه ولا تؤاخذه بغير ذنبه. والإحسان أيضا إحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله، وهو زائد على ذلك، ويدخل في هذين الواجبات والمستحبات جميعا. وإيتاء ذي القربى أي وإعطاء القرابة وصلة الرحم والإحسان إلى من لهم حقوق خاصة، وهذا يشمل الخير كله لو تأملته، لأن الواجبات والمستحبات تدخل في هذا كلها. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي وينهى عن عن المعاصي المتفاحشة في السوق العظيمة التي تنكرها، التي يعني تنفر منها وتستفحشها الفطر السليمة كالزنا وعمل قوم لوط وكشف العورات وما إلى ذلك، والمنكر كل ما تنكره الشريعة والعقل والفطرة، والبغي أي ظلم الناس والاعتداء على الناس. فإذا هذا شمل المعاصي في نفس الإنسان أو في الاعتداء على غيره، ولهذا أيضا هذا سيجمع الشر كله. يعظكم أي يذكركم الله سبحانه وتعالى بهذا لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون وتتعظون بما يذكركم به، ولهذا هذا يبين عظم هذه قدر هذه الآية. وقيل إن أول من ذكرها في خطبة الجمعة عمر بن عبد العزيز وتبعه الخطباء إلى يومنا هذا. قال أصحاب التفسير، نختم بقراءة كلامهم: واذكر أيها الرسول يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر، ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر، ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضي عنهم عنه ما يرضى عنه ربهم، فالآخرة دار حساب لا دار عمل، وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بتأخيره عنهم، بل يدخلون وخالدين فيه مخلدين. وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا ربنا هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك، قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم، فأنطق الله معبوداتهم فردوا عليهم إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله فليس معه شريك فيعبد. واستسلم المشركون وانقادوا لله وحده، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله. الذين كفروا بالله وصرفوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابا بسبب فسادهم وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم على العذاب الذي استحقوه لكفرهم. واذكر أيها الرسول يوم نبعث في كل أمة رسولا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان، يعني يشهد للمؤمنين أيضا بإيمانهم وعلى الكفار بكفرهم. هذا الرسول من جنسهم ويتكلم بلسانهم، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، وجئنا بك أيها الرسول شهيدا على الأمم جميعا لأنه مبعوث من الجميع، ونزلنا عليك القرآن لتبيين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك أمر الدين، ونزلناه هداية للناس إلى الحق ورحمة لمن آمن به وعمل به بما فيه، وتبشيرا للمؤمنين بالله بما ينتظرون من النعيم المقيم. إن الله يأمر عباده بالعدل، بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد، وأن لا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل، ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعا والعفو عن الظالم، ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه، وينهى عن كل ما قبح قولا كفحش القول أو فعلا كالزنا، أيضا الكلام الفاحش يدخل في الفحشاء، وينهى عما ينكره الشرع وهو كل المعاصي، وينهى عن الظلم والتكبر عن الناس. يعظكم الله بما أمركم به ونهاكم عنه في هذه الآية، وجاء أن تعتبروا بما وعظكم به. ختاما من فوائد الآيات: دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، وهذا يحتج به من يرى أنها حتى من الميتة يجوز استعمالها، ومن خاصة بعد نعم، ومنها استخدامها في البيوت والأثاث، كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. نعم، الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وعدلهم وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم، في قوله تعالى وسرابيل تقيكم بأسكم دليل على اتخاذ العباد عدة الجهاد ليستعينوا بها على قتل الأعداء وفي اتخاذ الأسباب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك.